أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتحنا سامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 18 في دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ بالباب الجديد، عندنا ملاحظات صغيرة على الدرس الماضي لا بد من بيانها. الملاحظة الأولى تتعلق بتوقيت المسح. ذكرنا في الدرس الماضي أن المسح على الخفين أو الجوربين بشروطهما يتوقت للمقيم يوما وليلة، ويتوقت للمسافر 3 أيام بلياليها. وذكرنا النص الذي ذكره الإمام النووي في هذا الكتاب الذي نقرأه أنه قال يبدأ بعد حدث بعد لبس، يتوقت بالحدث بعد اللبس. وعندما شرحت هذا الكلام أنا في آخر الدرس ذكرت أن التوقيت يكون بالمسح، أول مسح مو في الحدث. والحقيقة أن هذه المسألة فيها قولان، حتى الإمام النووي نفسه في كتاب المنهاج، أنا ذكرت هذه المسألة لبيان المذهب، المذهب المفتى به عند الشافعية والحنابلة أن التوقيت يبدأ بعد الحدث، أول حدث. يعني أنت توضيت ولبست الخفين بشروط كلها، أول مرة أحدثت الساعة 11 مثلا، الساعة 11 وقت 24 ساعة من 11، هذا المذهب الشافعي والحنبلي. أما القول الثاني للإمام النووي نفسه في كتاب شرح المهذب اللي هو المجموع، وقال وهو المختار دليلا، يعني دليله أقوى من دليل المذهب العادي، أنه يتوقت بأول مسح. يعني عندما تستخدم المسح أول مرة يكون هو التوقيت. فلو أحدثت الساعة 11 وتوضأت الساعة 2 ومسحت أول مرة الساعة 2، كمل 24 ساعة للساعة 2 ثاني يوم. أما إذا أحدثت وتوضيت فورا من أول مرة فيكون القولان متفقين. إذا واحد ما بيأجل الوضوء بيصير نفس الشيء، أما إذا بيأجل الوضوء فبيكسب 4 ساعات 3 ساعات 2 ساعات على حسب. أما المذهب عند يعني الفتوى عند الشافعية والحنابلة أن التوقيت يبدأ بحدث بعد لبس. والقول الثاني وهو قوي جدا وخاصة من ناحية الدليل، وهو قول آخر للشافعي وقول آخر لأحمد وهو قول داود، قول آخر لداود وهو قول ابن المنذر وأبو أبي ثور، أقوال ناس كثيرة والأوزاعي كلهم قالوا أنه يبدأ بأول مسح. لما تمسح أول مرة بتعير توقت 24 ساعة أو 72 ساعة عند أول مسح. وهذا المذهب الثاني أفتى فيه الشيخ ابن باز في مرتين، ومرة أفتى بالقول الأولاني ومرة أفتى بالقول الثاني، هذا مرتين أنه يبدأ بالمسح، لأنه اثنين دليلهم قوي. عند المالكية لا توقيت في المسح على الخفين، يعني لو لبسوا شهر متواصل ما عندهم مشكلة. المالكية عندهم ما في توقيت، ولكن عندهم يستحب أن ينزع الخفين كل أسبوع ليغسل رجليه مرة، استحباب. طبعا لهم أحاديث استدلوا فيها، بعضها ضعفها الشافعية وبعضها لا بأس به. على كل، نحن الآن لسنا بمناقشة المذاهب، ولا بالأدلة، لأنه هذا من غير اختصاصنا، بس للبيان، لأن بعض الناس يحبون أن نبين لهم بعض الأقوال عند السادة المالكية جزاهم الله خيرا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، المسح على الجوربين. المذاهب الأربعة التي قلتها لكم في الدرس الماضي، الشافعية الجوربان عندهم كالخفين، شروط شديدة جدا. وعند المالكية الجورب يصح المسح عليه بشرط أن يكون مجلدا من الأعلى والأسفل، مجلد يعني عليه جلد من الأعلى وجلد من الأسفل، يقولون ظاهرا وباطنا، ويقصدون بالباطن أسفل الرجل لا الداخل كما شرحوه في كتبهم. والحنابلة قلت لكم أن يكون صفيقا يعني سميكا، وأن يثبت بنفسه. والأحناق عندهم يجب أن يكون سميكا أيضا. الآن المشايخ، يعني مشايخ عصرنا، لأن بعض الناس بعد الدرس الماضي يعني شعروا بنوع من الإحباط أو نوع من الضيق، لأنه كثير من الإخوان يمسحون على الجوارب العادية التي نمسح عليها، يعني التي نلبسها الآن في عصرنا، فخافوا أن تكون صلواتهم باطلة وكذا وكذا. لا، مشايخ عصرنا، يعني عندك الشيخ ابن عثيمين مثلا أفتى بجواز المسح على الجوارب العادية، والشيخ ابن باز رحمه الله أفتى بالمسح على الجوارب العادية أيضا. الفرق بين المذاهب القديمة والمذهب الجديد هذا، المذاهب القديمة نظروا إلى مسمى جورب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به، قالوا الجورب الذي ورد أن النبي مسح على الخفين والجوربين، قالوا هذا أمر تعبد، ننظر إليه، ما هو الخف الذي كان في زمانه، ما هو الجورب الذي كان في زمانه، نلتزم بشروطه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر إلى المصلحة الشرعية من المسح على الجوربين، قال ليس المقصود منه أنه مثلا عورة يجب سترها، فالرجل ليست عورة يجب سترها، إنما المقصود أنه التخفيف عن المسلمين والأمة الإسلامية حيث يكون أحيانا برد شديد أو كذا أو كذا أو أي عذر آخر، وهي رخصة رخص بها الإسلام، فيجوز المسح على الجوربين. الشيخ ابن باز اشترط شرط ألا يشف البشرة، يعني إذا كان رقيق يشف البشرة قال لا يصح المسح عليه، وإذا كان شوي سميكا. فأنت الآن عندك أقوال تجيز وأقوال لا تجيز المسح على الجورب العادي، فإذا أردت أن تخرج من الخلاف وتتورع تحتار، وإذا أردت أن تأخذ حل وسط البس جوارب سميكة مثل جوارب الرياضة. جوارب السميكة يعني إن شاء الله تكون لا بأس بها إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الثانية. نعم، ما ذكروا هذا كلام، ما ذكروا، بس جوارب جوارب خلاص. هذا خف، هذا خف، هذا هو الخف المشهور. ما شاء الله كبير هذا، شوي برجيني جورب السميك، وهذا جورب سميك. لا هذا ما نحتاج، بس هذا معلش معلش، هذا جورب سميك، فإذا كان هذا بغطي الكعبين والبسته يصح المسح عليه، هذا جورب سميك وهذا خف. والجرموق كما قلت لكم بشبه هذا له رجل. عند المالكية الجرموق حذاء كبير يلبس فوق الخف لا ساق له، لهون قصير. عند الشافعية مثلها طويل، وعند المالكية قصير، يعني الخلاف بسيط، ليس هناك مشكلة. المسألة الثالثة المتعلقة بالدرس الماضي، أن أقرأ لكم الأبيات التي وعدتكم فيها من قصيدة العمريقي لطلاب العلم الذين يريدون حفظ المتون، لأن حفظ المتون يساعد جدا على استحضار العلم عند الضرورة. لما يحفظ الإنسان متن، المتن هو شيء مختصر في العلم شعرا أو نثرا، وكان العلماء كلهم يحفظون المتون، لأنهم يقولون من حفظ المتون حاز الفنون. فجأة تكون في مكان ما عندك لا كتب ولا كذا، تريد مسألة من المسائل، تراجع المتن فتتذكر ما يتعلق فيها. وقالوا من قرأ الحواشي ما حواشي، لأن الحواشي توسع جدا، تتوسع فيضيع الإنسان فيها، ثم ينظر فيرى أنه النص اللي قرأه نسيه، بس عند المراجعة تفيد، أما المتن يثبت. فهذا متن نذكر تنبيط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 أبيات تلخص الدرس الماضي كله. يقول: مسحهما يعني الخفين أو الجوربين، مسحهما يجوز في الوضوء مع 4 من الشروط تتبع: أن يلبسا من بعد طهر يكمل، ويسترا محل فرض يغسل، ويصلحا لمشيه متابعا، وطهر كل زيد شرطا رابعا. تمام، هو يكون الخف نفسه طاهر. ويمسح المقيم في إقامته مقدار يوم كامل بليلته، 24 ساعة. ويمسح المسافر الموالي 3 تعد بالليالي. ثم ابتداء المدتين بالحدث، نحن قلنا القول الثاني بالمسح، هذا هم بالحدث، وهو الذي من بعد لبس قد حدث. ومن يسافر بعد مسح في الحضر والعكس لم يستوفي مدة السفر. ومبطلات المسح بعد صحته 3، وهي انقضاء مدته، 1 يبطل المسح انقضاء المدة، اذا كنت مقيم ومسحت و24 ساعة مضت لازم تخلع وتغسل رجليك عندنا وعند الحنابلة والأحناف، المالكية قلنا لا توقيت عندهم، وهي انقضاء مدته. كذاك خلع خفه من رجله، اذا شلحته ينتقد الوضوء تبعك، اذا كنت متوضي بتغسل رجليك بس، واذا ما لك متوضي وخلعته بتعيد الوضوء كله من اول جديد، يعني بدون مسح. كذاك خلع خفه من رجله وكل شيء موجب لغسله، كل موجبات الغسل لا بد فيها لأنها تبطل المسح، يعني الجنابة وكذا، لأنه كما قرأنا لكم الأحاديث الشريفة. انتهى باب المسح على الخفين، وصلنا إلى باب الغسل. الغسل معروف لديكم، الغسل طبعا من بقايا شريعة سيدنا إبراهيم الحنيفية عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. كان العرب يعلمون الجنابة والغسل منها، ولذلك أبو سفيان عندما كان كافرا، عندما كان زعيم مكة قبل أن يسلم، نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفون الغسل من الجنابة، فنذر أنه ما يبل رأسه بماء من الغسل من الجنابة حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيك كان أول، بعدين الله هداه وأسلم الحمد لله. فإذا هذا كان معروف عند العرب، لذلك لما ربي سبحانه وتعالى ذكر الآية قال لهم: وإن كنتم جنبا فطهروا، بس دون تفاصيل للوضوء، قال له فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأنه ما كانوا يعرفون الوضوء، أما الغسل كانوا يعرفونه. فقال لهم: وإن كنتم جنبا فطهروا، خلاص كلهم فهموا هذا الكلام، شايف الفرق. فالغسل هو باللغة إما الماء الذي يغتسل به أو الفعل. والغسل بالكسر هو الشيء الذي يستعمل مع الماء في الغسل، مثل الصابون والسدر والأشياء الثانية، المواد المنظفة التي تستعمل مع الماء اسمها غسل بالكسر، يعني الصابون اسمه غسل. أما الغسل هو التدليك والكذا، والغسل إما الماء أو الفعل، يقال له غسل أيضا. باب الغسل يعني اللي هو طهارة البدن كلها المعروفة عند الناس. موجبه ما الذي يوجب عليك أن تغتسل؟ موجبه موت يجب على الميت أن يغسل، يجب عليه مو عليه هو، يجب على من حضره أن يغسله، لأن الميت لا يستطيع أن يغسل نفسه. ولكن إذا مات الإنسان فمن حقوقه على من حضر يجب وفرض عليهم أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه في مقابر المسلمين إذا كان مسلما. 4 أشياء فرض عليهم، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. طبعا يستثنى شهيد المعركة والسقط بالتفاصيل التي مرت معنا أو ستأتي في باب الجنازة، لأنه مرة أجبت عن سؤال بالتفصيل وسيأتي إن شاء الله معنا في باب الجنازة. طيب إذن موجبه موت يجب غسل الميت، واحد. وحيض إذا حاضت المرأة ثم انقطع حيضها يجب عليها الغسل، لقوله تعالى فإذا تطهرن. قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ينقطع الحيض. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا الميت الدليل أنه في صحابي وقصته ناقته، يعني ألقت به فمات، إما رفسته أو كذا أو وقع من عليها فمات. وكان قال عنه صلى الله عليه وسلم ارسلوه بماء وسدر، هذا من ارسلوه دليل الوجوب على غسل الميت. وحيض ونفاس، لأن النفاس هو دم حيض مجتمع، مظبوط. فعندما ينقطع النفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة عندما تلد المرأة أو تسقط تجهض، يعني مو شرط ولادة طبيعية حقيقية، لو أنها أجهضت ثم خرج منها دم فحكمه حكم الولادة، دم الولادة. فعندما ينقطع، طبعا له تفاصيل ستأتي إن شاء الله، عندما ينقطع يجب عليها الغسل مثل الحيض تماما. صاروا ثلاثة: موت وحيض ونفاس. وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. لو فرضنا احتمال، احتمال نادر مو نادر، معجزة غير معجزة، المهم احتمال فقهي، هذا بسموه العلماء الفقه الافتراضي، بتخيل العلماء مسائل ويضعون لها الأحكام الشرعية، قد تحصل كل 1000 سنة مرة وقد تحصل كل 2000 سنة مرة وأحيانا لا تحصل، بحط لك فقه. يعني مثلا من زمان كانوا يقولون لو أن شخصا حمل مثلا وعاء فيه كذا من النجاسات لا تصح صلاته. طبعا في ذلك الزمان ما كان حدا يجيب وعاء يحط فيه نجاسات، أما في زماننا أمر طبيعي، لو طبيب في المستشفى أخذ عينة دم من مريض حطه بجيبة هذا الأبيض اللي بيلبسه وبعدين نسي وراح صلى، ما بصح صلاته لأنه حامل نجاسة مثلا. أما أول ما كان في عندهم تحليل الدم. فالمسائل الافتراضية قد تقع فيما بعد. أبو حنيفة مثلا يضع احتمال خرق العادة في شخص كان مسافرا في بلد بعيد، فلو جاء، لو كان هناك احتمال خرق العادة أن يأتي إلى زوجته فحملت في غيابه، وخرق العادة جاء الله جابه مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم الله أسرى به وأعرج به مسافات في ليلة واحدة، ممكن خرق عادة بسموه، مثل ما جابوا عرش بلقيس إلى فلسطين من اليمن. يعني قال فينسب الولد إليه. هلأ بكل سهولة صار بكون بأمريكا، ثاني يوم بصير بالسعودية مثلا، ساعتين بروح على سوريا ومصر. فكانت من زمان خرق عادة لأنه تحتاج إلى شهر، الآن ساعتين بيقطع. فالفقه الافتراضي السابق صار حقيقة إلى آخره. فهذه مسألة. قال إذا حصل كذا ولادة بلا بلل، لو وحدة ولدت ولد عن ناشف ما في ولا نقطة بلل يجب عليها الغسل، ماشي، ولا نقطة دم ولا شيء، هيك ناشف بتصير، ما بعرف يمكن بتصير، مهم مسألة افتراضية. الإمام مالك كان يكره الفقه الافتراضي. الإمام مالك كان يسأل عن المسألة فيقول هل وقعت، فإن قالوا نعم اجتهد فيها وأفتى، وإن قيل لا قال اذهبوا فإذا وقعت فأتوني. ما كان يرضى يفتي إلا بمسائل وقعت، وكل واحد له، جزاهم الله خيرا جميعا. وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، في الأصح أنها توجب الغسل. صاروا 4: موت وحيض ونفاس والولادة بلا بلل، أو من تبع للنفاس يتم 3. وجنابة، الرابعة الجنابة. الجنابة يقال أجنب الرجل، أجنب يعني صار بجانب آخر، يعني ابتعد عن، يعني يبتعد عن الصلاة ويبتعد عن قراءة القرآن ويبتعد عن الطواف ويبتعد عن الاعتكاف في المسجد والدخول فيه كذا، المكس فيه، أمور كثيرة، لذلك يقال عنه أجنبة. وورد في القرآن الصاحب بالجنب، شو الآية اللي قبلها؟ في واحدة ثانية. طيب المهم الصاحب في الجمع هو الزوجة، الزوجة أو المسافر معك مثلا في قطار أو طائرة، جمع صاحب بالجمع، والزوجة صاحب بالجمع، والثاني الجنب، الجنب هو الإنسان الغريب عنك يعني الجار، الجار الجنب هي هي الجار الجنب، خلصنا ما عندنا خلاص. الجار الجنب هو جارك غير القريب، يعني ما بقربك، مو ابن خالتك أو ابن عمك، جار جنب، هذا اسمه الجار الجنب لأنه بعيد عنك من حيث القرابة يعني. والصاحب بالجنب، فالجنب إذا أجنب الرجل ابتعده. وقد ورد في الأحاديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب، كلب ولا صورة ولا جنب، يعني قال بعض العلماء أي الجنب الذي يعتاد أن يكون جنبا لا يغتسل، دائما جنابة جنابة جنابة، فتكرهه الملائكة ولا تدخل بيتها. أما إذا مر من المرات يعني تكاسل يمشوا له ياها بتموا عم يدخلوا أما إذا اعتاد أن يكون جنبا فلا تقرب الملائكة بيته. وذكر العلماء أن هؤلاء الملائكة الذين يبتعدون غير الحفظة وغير ملك الموت، ملائكة الموت، ملائكة الموت بفوتوا شو ما كان يكون بدهم يقبضوه ما عندهم مشكلة، ما تقول والله ما بخليه يفوت على البيت تم جنب حتى هربوا، لا بده يجي بده يجي ما في مجال. أما الملائكة الحفظة اللي بيكتبوا الحسنات والسيئات هذول ما بيفارقوا، رقيب عتيد، رقيب يعني براقب، وعتيد لا يفارقك كما لا يفارق عتاد المقاتل المقاتل، العتاد لا يفارقه وهو طعامه وسلاحه، لذلك سمي عتيدا أي مرافقا لا يفارقك أبدا. المهم قال وجنابة، هذه الجنابة التي توجب الغسل تحصل بأحد أمرين، إما بالجماع وما شابهه أو بخروج المني. نقرأ، قال وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، الحشفة معروفة وقدرها إذا كان مقطوعة قدرها تدخل فرجا، فرج يعني ثقب، إن كان قبل أو دبر، حي أو ميت، ذكر أو أنثى، إنسان أو حيوان، في احتمالات ثانية، أي فرج يدخل فيه عضو الإنسان يوجب الغسل، أي فرج، حي ميت حيوان سمكة، يعني نحن ما نتكلم الآن عن حرام وحلال، ما نتكلم عن شو عقوبته عند رب العالمين، نتكلم عن الفقه إنه هل يجب عليه الغسل ولا لا. فمجرد أن دخلت الحشفة وهي رأس عضو الذكر، مجرد ما دخلت في فرج أو مقدارها إن كانت مقطوعتان وجب عليه الغسل. هذه واحدة من حالات الجنابة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان. وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، هذا واحد. وبخروج مني تجب الجنابة بطريقة ثانية وهي خروج المني. طبعا المرأة مثل الرجل تماما، المرأة إذا أدخل فيها أيضا يجب عليها نفس القصة، والخروج المني إن خرج من الرجل أو من المرأة لأن المرأة لها ماء أيضا، ولذلك ورد في الحديث الشريف اللهم صل على سيدنا محمد، قالت أم سلمة، أم سلمة تقول جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، شافت في المنام حلم ماء فخرج منها ماء مثل المني الرجل، مني المرأة خرج منها بسبب الحلم، هل عليها غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وهذا الحكم ينطبق على الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإنسان عن الرجل يجد البلل، يجد البلل ولم يذكر احتلاما. واحد قام من النوم فوجد في لباسه الداخلي منية، تذكر ما لي شايف علم، أنا ما شايف شيء. قال عليه الصلاة والسلام يغتسل. طيب بالعكس، وعن الرجل يرى أنه احتلم، رأى أنه نايم مع زوجته ماشي احتلم، فاستيقظ لم يجد بللا، ما خرج منه شيء، قال ليس عليه غسل. إذن ليست العبرة بالرؤية، بالحلم عفوا، لا يقال له رؤية في هذه الحالة، ليست العبرة بالحلم والاحتلام، إنما العبرة بخروج الماء، إنما العبرة بخروج الماء. فإن خرج الماء وجب الغسل على الرجل وعلى المرأة كليهما. حديث، في عندنا حديث شريف يقول فيه صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، تعارض مع حديث آخر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا، هذا حديث رواه مسلم، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، حصل بينه وبين زوجته لقاء ولكن لم يخرج منه مني، جماع كامل بدون مني، قال هل عليه غسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه، سيد عائشة جالسة في المجلس، قال له إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، ثم نغتسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات يحصل معه هذا الشيء ويكسل ولا ينزل ثم يغتسل هو وزوجته. وذكر العلماء أنه يجوز ذكر هذه المسألة لأنه صلى الله عليه وسلم يبين الوجوء في هذه الحالة، وأنه ليس فيه أذى، يعني عبارة عن أدب ولطف في بيان حكم شرعي أوجبه الله عليه صلى الله عليه وسلم لبيانه. واختلف الصحابة مرة وهم جالسون، اختلفوا هل يجب الغسل بمجرد الجماع أم أنه لا بد من دفق الماء، اختلفوا، ناس قالوا لا بد من نزول الماء، ناس قالوا لا. أبو موسى الأشعري قال تبرع فدائي، قال أنا راح أنهي لكم المسألة، فذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وقال يا أم المؤمنين إني أريد أن أسألك سؤالا وأستحييك، يعني مستحي منك. قالت لا تستحيي أن تسألني ما تسأل عنه أمك التي ولدتك فأنا أمك. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هات أنا أمك لا تستحي مني. فقال اختلفنا نحن والصحابة كذا كذا، فقالت له على الخبير سقطت، على الخبير سقطت. ثم روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني بدون إنزال. طيب حديث إنما الماء من الماء، بعض العلماء وهم الحنابلة وغيرهم يرون أنه منسوخ، حديث إنما الماء من الماء، يعني الماء الغسل يجب من خروج الماء اللي هو المني، الماء من الماء يعني الماء الذي يجب أن تغتسل به يجب عليك إذا خرج منك الماء الذي هو المني، يعني لا يجب الغسل إلا بخروج المني، هيك معناته إنما الماء من الماء. وهذا يعارض حديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، لأنه هذا ما في ماء يكسل لا يخرج ماء. فقال بعض العلماء إنه منسوخ، واستدلوا على نسخه بقول أبي بن كعب رضي الله عنه أما الفتية التي كانوا يفتونها أن الماء من الماء فهو رخصة رخص بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال، ثم أمر بالاغتسال. الشافعية يقولون هذا الحديث ليس منسوخا وإنما محمول على الاحتلام، ما عملوا بالحديث، بيقول لك إذا حصل جماع بدون إنزال يجب الغسل، وحديث إنما الماء من الماء خاص بالاحتلام، فإذا احتلمت تنظر رأيت ماء وجب الماء يعني الغسل، لم تر بللا فليس عليك غسل. هذا الكلام فإذا هذا الحديث اختلفوا فيه هل هو منسوخ أم لا. وعلى كل حتى اللي قالوا منسوخ متفقين على الثاني أنه إذا رأى في الاحتلام بلل بعد ما استيقظ كذا عليه الغسل، وإذا لم يرى بللا فليس عليه غسل. بس طبق الحديث عليها، هل هو هذا دليل ولا الدليل الثاني الذي سئل عنه وقال كذا كذا؟ نرجع على المتن. قال وجنابة توجب الغسل جنابة بيت أحد أمرين، بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. عند الشافعية إذا خرج المني من طريقه المعتاد أو من غيره، لو حصل ثقب في جسمه من أماكن خروج يخرج منها المني فخرج، عليه الغسل أيضا. ويعرف كيف نعرف المني، المني له صفات، لأن الرجل يخرج منه عدة سوائل، كل واحد له أو لها أحكام. يخرج من الإنسان ممكن الدم والبول والمذي والودي والقيح والمني والحصى، ذكرناهم كلهم في نواقض الوضوء. فالمذي سائل شفاف أبيض يخرج عند ثوران الشهوة، والودي سائل أبيض لزج كثيف جدا عكر يخرج عقب الإمساك، إذا واحد عنده إمساك وضغط على نفسه في الحمام بعد ما يضغط على نفسه يخرج الغائط، بيطلع من قبله قطرة سائل أبيض عكرة، هي اسمها ودي. أو إذا حمل حملا ثقيلا، رفع دولاب، حمل كرسي ثقيل، حمل ابنه، بحس إنه طلع منه شيء، بتطلع بيلاقي نقطة بيضاء عكرة، هي اسمها ودي. فالمذي شفاف مثل الشيرة مثل الأطر، تبه هذا عند الشهوة. والودي هذه القطرة البيضاء التي تخرج، والبول معروف الدم مع الباقي كله، كل هذه السوائل تنقض الوضوء وهي نجسة، وعليك غسلها وغسل ما لامسته من ثياب ويجب فيها الوضوء فقط إلا المني. المني له صفات خاصة، إذا توفرت إحدى صفاته إحدى ولو واحدة منهم توفرت يجب عليك الغسل، والمني طاهر، المني طاهر ليس نجسا. فإذا أصاب الملابس بدون مذي فلا يجب غسل الملابس. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني، كنت أظهر حتى يجف وتفرك فرك، لو كان نجس كان بده غسل بالماء. الأحناف شو قالوا؟ قالوا هو نجس ولكن يطهر بالفرك، يطهر بالفرك. الشافعية قالوا لا طاهر، يوجب الغسل ولكنه طاهر. فكيف نعرف المنية؟ طبعا الناس كلها تعرف المنية، بس عشان تضبط أمورك بالفقه ما تتلخبط العلماء بيشرحوا لك يا شرح كامل. وهذه الأبحاث التي نقرأها الآن عندما هي درس تربوي صغير مع جنب يعني استطرادي، الشاب المسلم والشابة المسلمة التي تربت على الدين والخلق والعلم يدرس هذا الكلام على أنه دين وعلى أنه يرضي الله وعلى أنه ثقافة، فهذه ثقافة جنسية لطيفة مؤدبة من أحلى ما يكون، يتلقاها الشاب والشابة فيعرف أحكام الله تعالى التي تجب عليه ويرضي الله ولا تثير فيه شهوة ولا تبعثه على التجريب ولا تقربه من الزنا والفاحشة. لأن الآن الناس هذول يدعونا إلى الثقافة الجنسية، ثقافة الجنسية يشرحوا للإنسان بطريقة مزرية تؤدي فيه إلى أن يجرب أو يعني يرتكب الفواحش. السنة النبوية والفقه مثل القرآن، اقرأ سورة يوسف عليه السلام وانظر كيف قص الله علينا قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، تقرأها وهي قصة جنسية ولكن كلما قرأتها تزداد عفة وطهارة وخوفا من الله وأدبا مع الله وحياء من الله، ولا يخطر ببالك معاني أخرى أبدا لأنه كلام الله. كذلك الفقه، فاللي يعلم أولاده من الصغر يعلمه الجنابة يعلمه الطهارة يعلمه كذا يعلمه، خلص بيطلع الإنسان عادي وفاهمها وهي واجبة عليه أصلا، قال وجنابة، قال وبخروج مني من طريق المعتادة. ويعرف كيف نعرف المني؟ بتدفقه. التدفق يعني يخرج على دفقات، لا يخرج بشكل سائل مثل البول، يخرج دفعة تلو دفعة، كما قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي: إذا فضخت الماء فاغتسل. فضخت أي خرج منك على الشكل المعروف عند الرجال. ويعرف بتدفقه، أو واحدة مننا واحدة، أو لذة بخروجه، اثنين، أو ريح عجين رطبا، رطبا مو العجين، المني. إذا كان المني الرجل رطب تشمه، إذا ريحته ريحة عجين معناته مني هذا. فإذا استيقظت من منامك ولقيت على ثوبك الداخلي سائل، يا ترى مني ولا لا مني، متذكر إني شفت رؤيا أم حلم، شمه. إذا ريحته عجين وهو رطب، إذا هذا مني، فهي صفة من الصفات. أو بياض بيض جافا، إذا جاف ما انتبهت له لتاني يوم، نمت بأول ليل استيقظت الظهر ثاني يوم، كان نشف، تفركه شوي وبتشمه، إذا ريحته بياض بيض إذا هو مني. هاي علامتين صاروا، كم علامة؟ التدفق، اللذة بالخروج، إذا كان رطبا له رائحة العجين، إذا كان جافا له رائحة بياض البيض. فإن فقدت كل الصفات مع بعض، ما في ولا واحدة من هذه، لا خرج متدفقا ولم يشعر بلذة وليس له هذه الرائحة ولا تلك، فلا غسل. فإن خرج منه سائل شك هل هو مذي أو مني، يعني هل يجب عليه غسل الملابس والوضوء أم يجب عليه الغسل، هو إن وجد في ملابسه مذيا شك أنه مذي أو مني، ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء يختار، هو يختار، لأنه شك، أنت حر، إما أن تجعله مذيا فتغسل الملابس وتطهر العضو وتتوضأ، أو تجعله منيا فتغتسل. قال والأفضل أن يجمع بينهما، فيحتاط، بيغسل العضو، بيغسل الملابس، وبيغتسل وبيتوضأ، كله بيطلع خالص، هذا أحسن شيء، هذا الأورع والأتقى طبعا. والمرأة كرجل، حكينا لكم من الحديث الشريف، فالسيدة أم سلمة لما قالت له ذيك أم، لما قالت له هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة في رواية ثانية رواها البخاري ومسلم، قالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ طبعا المرأة تحتلم بس قليل مو مثل الرجل. قالت وهل تحتلم المرأة؟ قال تربت يداتي فمما الشبه، فكان كيف الولد بيجي بيشبه أمه أو البنت بيشبه أمه؟ لابد أنها لأنه من نطفة أمشاش، أي مختلطة، فالولد يتكون من نطفة مختلطة، من نطفة الرجل ونطفة المرأة التي يسمونها البويضة، فتلقح فتصير بيضة ملقحة ثم تتكاثر ثم تنقسم إلى آخره كما تعلمون في علم التشريح. قال تربت يداك فمما الشبه، هذا هي كلمة سميم الشبه يدخل فيها الجينات، بحث الجينات كله هنا في كلمة سميم الشبه. اللهم صل وسلم عليه. قبل أن ننتقل إلى باقي البحث أنقلكم إلى مذهب أحمد بن حنبل لنقارن بينه وبين مذهب الشافعي في موجبات الغسل. عندهم موجبان زيادة عنا. الموجب الأول انتقال المني، نحن عندنا من موجبات الغسل خروج المني، عند الحنابلة خروج المني طبعا يوجب الغسل، وعندهم انتقال المني. لو شعر الرجل بتحرك المني يريد الخروج فضغط على نفسه أو أمسك عضوه وضغطه فلم يخرج المني، لم يسمح له بالخروج فلم يخرج، عندهم يجب الغسل لمجرد انتقال المني والإحساس بخروجه ولم يخرج، يجب الغسل عند الحنابلة. فإذا واحد حصل معه من باب الاحتياط ليخرج من الخلاف يغتسل، نحن عندنا لا يغتسل حتى يخرج ولو قطرة، عندهم لا. النقطة الثانية الفرق بيننا وبينهم أنهم عندهم إذا كان الإنسان مستيقظا غير نائم ولا سكران ولا مجنون ولا مغمى عليه، النائم والسكران والمغمى عليه والمجنون خروج المني مباشرة يوجب الغسل عليه. أما الصاحي عندهم المستيقظ لابد لخروج المني عندهم من لذة، لأن انتقال المني اللي يوجب الغسل عندهم تحصل به لذة، تحصل اللذة ولكن لا يخرج. فاللذة عندهم إذا خرج المني بلذة يوجب الغسل، إذا خرج بسبب مرض، واحد برد برد شديد أو مرض أن طلع منه مني بدون لذة أبدا عندهم ليس فيه غسل. هذا الفرق بيننا وبين الحنابلة. عند الحنابلة للمستيقظ أنه يكون فيه لذة عند خروجه، والثاني من أسباب وموجبات الغسل قلنا انتقال المني ولو لم يخرج، هذول سببين غير اللي عندنا نحن. ومسألة رهيبة جدا في الفقه لا تتخيل، لا تتخيل. الآن أنتم بتقولوا أن لك الشيخ شو عم يتكلم بالدرس، طبعا بيتكلم، لأنه هذا شفتوا هاي الكلام اللي ذكره قبل شوي، قال وجنابة بدخول حشفة أو قدرها، شايفها الكلمة هاي 392 حكم شرعي بيطلع منها، 392 حكم شرعي تترتب على دخول الحشفة في الفرج. أعطيكم أمثلة، ها؟ أي كله 400 حكم إلا 8 زافين العلماء، 400 حكم إلا 8 تترتب على هذه الكلمة. يقول لك واحد لك الشيخ عم يقول، طبعا بيقول، لأنه هذا فقه دين، هذا واحدة منها وجوب الغسل، فرق بين تغتسل وتصح صلاتك وبين لا تغتسل. لا واحد البدنة في الحج، إذا واحد جامع في الحج يجب عليه جمل، إفساد النسك قبل التحلل الأول يفسد حجه إذا جامع، إذا دخلت الليل، الصداق مجرد ما أدخل الحشفة أو مقدارها وجب عليه المهر كاملا لزوجته، المهر كامل إذا لم يدخل نصف المهر إذا طلق، ها؟ إذا طلقها قبل الدخول نصف المهر، وإذا دخل ولو بس نصف ثانية وطلع يجب عليه المهر كاملا. شوف إذا كان مليون مهرة فيها نصف مليون ريال، هاي العملية عمل لك فيها شغلات. والخروج من الفيئة في الإيلاء، لو واحد آلى يعني حلف يمين ألا لزوجته والله لا أقرب في 4 شهور أو سنة، 4 شهور وانت طالع، قال تعالى والذين يؤلون للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا فاء كيف يعرف أنه فاء؟ بالهي الشغلة، إذا عمل الشغلة معناته فاء، تراجع عن كلامه، فيترتب عليها أحكام شرعية. واحدة ثانية تحريم الصلاة، يحرم عليه الصلاة لأنه صار جنوب حتى يغتسل، والطواف والسجود الشكر سجود التلاوة ومس المصحف وقراءة القرآن والمكث في المسجد والاعتكاف، كل هذول يحرم عليه حتى يغتسل. أي واحدة كم واحدة صاروا؟ وتحليل المبتوتة، واحد طلق زوجته 3 طلقات، قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لو تزوجت واحد طلق زوجته 3 ومضت العدة منه وتزوجت واحد ثاني وتمت معه 10 سنين متزوجته 10 ولم يدخل فيها لا تحل الزوجة الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، دخل فيها لو بعد 5 دقائق طلقها تحل بعد العدة تحل الزوجة الأولاني. شوف على المسألة أبدا شغلة ما فيها. إذا مريض الله يسهل لك زوج واحد غيره ما في. أي والجلد والتغريب والكذا والرجم، إذا واحد زنى إذا لم يدخل هذا المقدار لا يجب عليه حد الزنا، ممكن يعذب تعزير. ولحوق الولد، ينسب الولد لأبوه إذا صار دخول، والإحصان يعني من فعل هذا صار محصنا، وتحريم بنت الزوجة، لو واحد عقد على بنتين على بنت أمه مباشرة بمجرد العقد صارت مثل أمه إلى يوم القيامة. أما لو هل عقد على وحدة عندها بنت، بنتها لا تحرم عليه حتى يدخل بالأم، فلو عقد على أم عقد على أم عندها بنت وطلقها قبل الدخول يجوز أن يتزوج بنتها، فإذا دخل بالأم حرمت البنت، صارت مثل بنته ليوم القيامة. شوف شو بترتب عليها أحكام كثير. 400 وإيجاب الكفارة في الصوم، فواحد جامع يجب عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين إذا حصل جماع في رمضان وهو صائم عامدا عالما ذاكرا للصوم إلى آخره. فهذه مسائل مهمة، بقي الآن في الدرس القادم إن شاء الله نذكر ما يحرم بالجنابة. إذا كنت جنب ماذا يحرم عليك؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، واجعلنا من أهل القرآن في الدارين، آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.